على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 11 من شهر شعبان للعام 1424 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 20 من شهر يونيو للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 59 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. أدوات التواصل ما بيننا من خلال خدمة الرسالة القصيرة على SMS 92170، من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. ثلاث مناسبات مرت علينا خلال هذا الأسبوع: ميلاد إذاعة الأغاني الميلاد 13، الذكرى 84 لميلاد عبد الحليم حافظ، ورحيل الشاعر الكبير محمد حمزة. زي ما نوهنا حتكون معانا أغنية وصفها الأستاذ توفيق العقابي من بغداد بأنها نادرة النوادر، أغنية موعود الحفل الثاني. كبداية من هنا أتقدم للأستاذ توفيق بخالص الشكر، ظل معي بالمعلومة والمتابعة حتى وجدت حفل الليلة اللي بيصف الأستاذ توفيق زي ما ذكرت لحضراتكم بأنه نادرة النوادر بالنسبة لأغنية موعود. ليه؟ حليم أبدع فيه أيام إبداع. توثيق بعته الأستاذ توفيق العقابي إنه موعود كان اللي حنسمعها النهاردة إن شاء الله هي الحفل الثاني اللي يقام أو قدم فيه عبد الحليم أغنية موعود. الحفل أقامته الجمعية النسائية المصرية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين يوم الخميس 5 أغسطس عام 1971 على مسرح دار سينما ريفولي. عقب الحفل مباشرة تعرض عبد الحليم حافظ لنزيف شديد. الصورة الشهيرة اللي بيسقط فيها حليم خلف الكواليس كانت من هذا الحفل، الأمر اللي استدعى أنه عبد الحليم ظل ملازم للفراش لأكثر من أسبوعين ونقل إليه 4 زجاجات من الدم. ده كان توثيق الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، وأنا بأشكره وأحييه، وأيضا صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، والأستاذ رضا المحمدي من المغرب، والأستاذ صابر محمد علي، والأستاذ نهى من الإسكندرية، والأستاذ سمير، ويمكن أنا بشكره للصور اللي رفعها على الصفحة، يعني لو حضراتكم حتشوفوها حتقرب الصورة أثناء ما حضراتكم حتكونوا بتسمعوا الأغنية إن شاء الله. بالنسبة للتفاصيل اللي عادة بيهتم بها صديق العزيز وأخي دكتور عبد المنعم من ليبيا، انه ده حفل اضواء المدينة زي ما ذكرنا مقام على مسرح دار سينما ريفولي يوم 5 اغسطس 1971. الحفل بالكامل مسجل على 10 اشرطة، موعود مسجلة على 5 شرايط، منها مدة الشريط تتراوح بين 20 دقيقة و25 دقيقة. فقرات الحفل كانت الفرقة الموسيقية للمعهد العالي بقيادة شعبان ابو السعد، سهير حشمت غنت اغنيتين، فايدة كامل غنت اغنيتين، محمد ضياء الدين غنى اغنيتين، ده طبعا فقرات بالترتيب. قدم كورال المسرح المصري 3 فقرات، عفاف راضي غنى 3 اغاني، الفرقة الماسية بقيادة احمد فؤاد حسن عزفت مقطوعتين موسيقيتين، وعبد الحليم حافظ يأتي دوره بعد ذلك ليغني موعود. محمد حمزة الكلمات، اللحن بليغ حمدي، والتوزيع لعلي اسماعيل. وما يفوتنيش اني لازم اتوجه بالشكر للاستاذ الفاضل الاستاذ زينهم البدوي السيد نائب رئيس الاذاعه، لانه سمح لي بوقت اضافي تجاوز الساعه من اجل ان نقدم لاصدقائنا موعود. عايز اقول لحضراتكم انه هو كان صعب، يعني شويه تعب تطلبها ان احنا نعثر على هذا التسجيل، بس حاليا اصبح متاح. يعني الحمد لله انا نقلت على الاوتوميشن، ودي شبكة من خلالها اي اذاعة من الاذاعات المصرية هتطلب الحفل انها او تحتاج الحفل مش هتتكبد عناء البحث والتدوير. الحفل اصبحت من الان متاحة لجميع الشبكات الاذاعية بمجرد ما يخش على الكمبيوتر. عشان ما اطولش على حضراتكم، تعالوا نستمتع بهذا الاداء الرائع لعبد الحليم حافظ واغنية موعود. سيداتي وسادتي، ولقاؤكم الآن مع المطرب العاطفي، ومع النجم المتألق، ومع الصوت الحنون، مع عبد الحليم حافظ. تستعد الفرقة الموسيقية الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن لمصاحبة نجم حفل الليلة الفنان عبد الحليم حافظ، وتدخل إلى المسرح الآن مجموعة من أفراد الكورس، وتتخذ الفرقة أماكنها، كل يجلس في مكانه، وكل يضبط أوتار آلته الموسيقية، والجمهور هنا في دار سينما ريبولي كلهم، وأنتم يا من تستمعون إلى حفلنا هذا، حفل أضواء المدينة، إلى جوار الراديو في كل مكان، كلكم تنتظرون هذا اللقاء، لقاء مع صوت الحب، مع صوت العاطفة، مع المطرب الفنان الذي غنى للعاطفة فسمى بالعاطفة، والذي واكب كل أحداث ثورتنا فعشنا معها. سيداتي وسادتي، وبعد قليل تلتقون مع عبد الحليم حافظ. ويتقدم إلى المسرح الآن المذيع الداخلي والمذيعة الداخلية للحفل. سهرتنا الحلوة الليلة، كل واحد فينا مع كل فقرة جميلة أحياناً بيشعر إنه سواح، والهوى هوايا. أتمنى إن سهرتنا تطول تطول قوي الليلة، وإن شاء الله سهرتنا حتطول فعلاً الليلة لأنه جانا الهوى. وجانا إيه؟ في حاجة كمان جات لنا، جانا الصوت الحلو اللي بنحبه زي المية وزي الهوى. عشان كده كل واحد فينا الليلة موعود، موعود، موعود إنه يعيش لحظات تاني مع حليم. سيداتي وسادتي، ويدخل إلى المسرح الفنان المطرب عبد الحليم حافظ، ويقابله جمهور الحاضرين بدار سينما ريبولي بالقاهرة بهذه العاصفة من التحية ومن الإعجاب ومن التقدير. عشرات من باقات الورود يقدمها له عديد من الحاضرين هنا ومن الحاضرات، وما زال عبد الحليم حافظ يتلقى باقات الورود التي تهديها إليه المعجبات بفنه. ويرد هو التحية للجمهور. سيداتي وسادتي، مع نجم حفل الليلة، مع الفنان، مع المطرب، مع العندليب الأسمر، مع عبد الحليم حافظ. سماها وبقرابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبقرابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع. اولادي بايام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها. عايزين نسمع بقى. Thank you. Thank you. ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي موعود ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة نرجع المشوار بجرح وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة نرجع المشوار بجرح والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى الآهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات النهاردة النهاردة جاي تقول انسى الآهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات وميل وحدك من دي جوجات

اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد. يا خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوار المدينه وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى Thank you. العذاب من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني حنروح للحب تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني من تاني من تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وهمات الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وهمات الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وهمات الألم في ليالي الندم يا شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا حضن السهرة خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا الجديد يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا فجر الحب يطلع بدري ولا مشوارنا الجديد وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة الفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنك وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنك وتقولي للحب استنى استنى أميل وحدا نستنزيل على طرف وزيل ميل وحدا نستنزيل على طرف وزيل وانا ما يدني أمانة يهزينا ابتدى المشوار ابتدى ابتدى ابتدى المشوار. يا خوفي من اخر المشوار يا خوفي. يا خوفي من آخر المشوار يا خوفي. جنة ولا نار يا عيني رايح وانا محتار يا خوفي. جنة ولا نار يا عيني رايح وانا محتار يا خوفي. وابتدى المشوار. ابتدى المشوار. يا خوفي من آخر المشوار يا خوفي. جنة ولا نار يا عيني رايح وانا محتار يا عيني. جنة ولا نار يا خوفي رايح وانا محتار يا عيني. واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة. واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة. اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة. واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة. اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة. اتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينينا. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. الأمان في عينيها حسيت إني إني عديت الأمان فعلينا. والحنان خد مني ودفى ياللي محروم من الحنان. الحنان خد مني ودفى ياللي محروم من الحنان. الأمان فعلينا حسيت إني عديت الأمان فعنينا. الأمان فعنينا حسيت إني عديت الأمان فعنينا. والحنان خد مني وتفان ياللي محروم من الحنان. الحنان ياللي محروم من الحنان. والقمر طلع والخوف بعيد. القمر طلع والخوف بعيد. والهوى دفي والليل سمع. القمر طلع الخوف بعيد والهوى دفي والإنس بعيد أمانة يا دنيا أمانة تهدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تهدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تهدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تهدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عننا وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى ابتدى المشوار. يا خوفي يا خوف من اخر المشوار. يا خوف ابتدى المشوار. ابتدى المشوار. يا خوفي جنة ولا نار. يا عيني رايح وانا محتار. يا خوفي جنة ولا نار. يا عيني رايح وانا محتار. يا خوفي ابتدى المشوار. ابتدى المشوار. يا خوفي من اخر المشوار. يا خوفي وابتدى المشوار. ابتدى المشوار. يا خوفي جنة ولا نار. يا عين رايح وانا محتار. يا خوفي جنة ولا نار. يا عين رايح وانا محتار. يا خوفي واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة. واتقابلنا والكلام فوق الشفايف اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة. اتقابلنا والكلام فوق الشفايف ونوى. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها. الأمان في عينيها حسيت إني عديت. للأمان في عينيها حسيت إني عديت. للأمان في عينيها والحنان خد مني ودفع ياللي محروم من الحنان. الحنان خد مني ودفع ياللي محروم من الحنان. الأمان في عينيها حسيت إني عديت. الأمان في عينيها والحنان خد مني ودفع ياللي محروم من الحنان. الحنان خد مني ودفع ياللي محروم من الحنان. والقمر طلع والخوف بعيد. القمر طلع والخوف بعيد. القمر الخوف بعيد والهوى دفني والنفس مع أمانة يا دنيا أمانة تخلينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخلينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تخلينا وتخلي الحب بعيد عنك وتقوليلي الحب استنى استنى بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا بقينا فين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف بقينا فين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا زمان رجعين في سكة زمان زمان في نفس المكان ضيعين في نفس المكان في سكة زمان رجعين في سكة زمان في نفس المكان ضيعين في نفس المكان لا جرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان يا قلبي لا جرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان يا قلبي شوف بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين في سكة زمان راجعين ضيعين في نفس المكان في سكة زمان رجعين في سكة زمان في نفس المكان ضيعين في نفس المكان لا جرحنا بإيدا ولا ننسى اللي كان في نفس المكان ضيعين بتصح الطريق خطوينا وقالين السنين والسما السما بتبكي علينا وبتاي الحزين إنا الحزين حتى نجوم ليالي بتصح الطريق خطوينا وأمين السنين والسما السما بتبكي علينا وبلاقي الحزين إنا الحزين حتى نجوم ليالي We'll be right back. للنار والعذاب وتاني وتاني وتاني وتاني وتاني تاني راجعين للنار والعذاب وتاني وتاني وتاني تاني راجعين ولا نستنى ولا يستنى أمان. وهكذا سيداتي وسادتي سرى بنا الليل وبزغ الفجر، وعبد الحليم حافظ قد أنهى مشواره الطويل مع أغنية موعود. وكان سيداتي وسادتي عبد الحليم حافظ قد غنى في بداية فقرته الغنائية أغنية أحلق بسمها. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا الحفل الساهر الكبير الذي نقلناه لكم من دار سينما ريفولي بالقاهرة، حفل أضواء المدينة، وهو الحفل الرابع الذي ننقله لكم خلال أسبوعين. سيداتي وسادتي، شارك في نقل الحفل من الهندسة الإذاعية مسعود مشرقي، عاطف مرسي، أنور عبد المجيد، إسماعيل رأفت، صلاح سلطان، رشدي معوض، محمد سمير، محمد رشاد، أحمد عبد الرحيم. وإلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية حفلنا الساهر الكبير، حفل أضواء المدينة. إلى اللقاء في حفل ساهر آخر مع أضواء المدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتقل الميكروفون الآن إلى استوديوهاتنا بالقاهرة. أتمنى مستمعينا أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الحفل النادر لأغنية موعود، حفل أضواء المدينة المقام من دار سينما ريفولي يوم الخميس 5 أغسطس عام 1971. قبل ما أختم لازم أحيي أصدقائي سواء اللي اتصل بالتليفون الأستاذ محمد فهمي أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة على 92-170 الأستاذ الصافي محمد، الأستاذ رجائي ألفونس، ومهندس ناصر، وأختنا صحر من كفر الشيخ، أو انضموا لينا الأستاذ وسام الجردي وإسلام حسين ودكتور عواطف زهيدي اللي تواصلوا معنا على صفحتنا، دكتور عبد المنعم، سارة ومونيكا، أستاذ توفيق لك شكري الكبير يا أستاذ توفيق على المعلومة، مهندس مجدي فتحي، أستاذ عيسى متري، دكتور مهندس بشير، مهندس خالد، أستاذ حسن حوماني من لبنان، أستاذ سمير، وأشكرك على الصور اللي رفعتها على الصفحة، أستاذ ماركو هارون، دكتور سنوسي من ليبيا، دكتور ميخائيل أديب، كابتن جواد من بغداد، عمر ناصر، زكي، الأستاذ عاصم من المغرب، أختنا لاميا، الأستاذ الكريم، الأستاذ مدحت عبد الدايم، الأستاذ الصافي محمد، الأستاذ إسماعيل عماد، والكاتب الكبير الأستاذ سامي رستم، والأستاذ مجدي صالح، وأخونا دكتور مروان منصور أستاذنا. ليكم كل الشكر لمن تواصل معنا سواء من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. هنلتقي إن شاء الله الخميس القادم مع حلقة خاصة للمطرب محرم فؤاد في ذكرى رحيله، وحستأذنكم انه حنطوع الحلقة حتكون للظروف الراهنة، يعني حنخلي الحلقة متمشية معها. كل الشكر لكل من تواصل معنا، شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.